مضت معنا بيت وهي قول الله قول الشاعر وما أنا من رزق وإن قل جازعا ولا بسرور بعد موتك فارح. قلنا فائدة البيت لأشجع بن عمرو السلمي وهو من الطويل يعني من بحر الطويل. أو البراء الفقعسي يرثي عمرو بن سعيد الباهلي لا يرثي يعني ماذا يرثي عمرو بن سعيد الباهلي. طيب قال يرثي عمرو بن سعيد الباهلي قال فيها مضى بن سعيد حين لم يبق مغرب ولا مشرق إلا له فيه مادح وما أنا من رزق وإن قل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح كأن لم يمت حي سواك ولم يقم على أحد إلا عليك النوائح. هذه فائدة في درس المضى قال المؤلف الشارح ولما أنهى الناظم الكلام على بناء اسم الفاعل من الثلاثي أشار إلى بنائه مما زاد عليه فقال باسم فاعل ذي الثلاثة جيء يعني الثلاثي الرباعي خماسي السداسي ووزن المضارع لكن أولا جعل ميم تضم تأتي بمضارعة وتحلي حرف مضارعة وتجعل مكانها ميم مضمومة فإن كان اسم فاعل كسرت ما قبل الآخر وإن كان اسم فعول فتحت ما قبل الآخر. قال أي ويجاء ببناء الفاعل من غير الفعل الثلاثي رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا على وزن مضارعه لكن يجعل في أوله حرف مضارعة مكان حرف المضارعة ميم مضمومة. طيب مثال المضارع الرباعي يدحرق. طيب نحذف حرف المضارعة ثم نجعل مكان حرف المضارعة هذا الحرف المضارعة ميما مضمومة مدحرق. طيب هذا في الرباعي. طيب انطلق هذا في الخماسي انطلق مضارعه ينطلق. طيب نحل حرف المضارعة صارت النون ساكنة بعدها الطاء بعدها لام ثم ناتي بذا حرف المضارعة ميم مضمومة منطلق. طيب والثاء ولا وماذا هذا في الخماسي. طيب في السداسي استخرج يأتي بالمضارع يستخرج ثم يحذف حرف المضارعة سين فتصير ماذا أوله سين ساكنة بعدها تاء بعدها خاء ساكنة بعدها راء مكسرة بعدها جيم ثم نجعل بأوله ميم مضمومة ونقول مستخرج ما شاء الله أصحابي من حب العلم يقفزون مستخرجا. طيب حياكم الله. طيب مستخرجا بكسر ما قبل آخره وقول المؤلفين دائما كسر ما قبل آخره احتياط من صورة واحدة. المبدوء بالتاء الزائدة، المبدوء بالتاء الزائدة مضارعه يأتي، مضارعه يأتي مفتوح ما قبل الآخر، مفتوح ما قبل الآخر، فنحتاج إلى إيش؟ إلى كسر ما قبل الآخر فيه، إلى كسر ما قبل الآخر فيه. وأما المضارع في جميع حالاته فهو مكسور ما قبل آخره، كل فعل مضارع مكسور ما قبل آخره إلا ما كان ماضيه مبدوء بتاء، مبدوء بتاء مزيدة، فإنما قبل آخر مضارعه مفتوح فيكسر. قال لكن يجعل في أوله مكان حرف المضارعة من مضمون، سواء كان أول مضارعه مضمون أو مفتوحا، وذلك نحو أكرم يكرم فهو مكرم، دحرق يدحرق فهو مدحرق، طلق ينطلق فهو منطلق، واستخرج يستخرج فهو مستخرج. قال تنبيه يرد على إطلاق عبارته أشياء منها. ما أوله تاء كتغافل وتقاسم، فإن بناء اسم الفاعل منه ليس على وزن مضارعه، فلا بد من زيادة قوله مع كسر ما قبل آخره، كما قيده بذلك في الخلاصة حيث قال مع كسر مطلوب الأخير مطلقا، مع كسر مطلوب الأخير مطلقا، مع كسر مطلوب الأخير يعني مسبوق الأخير الذي سبق الأخير مطلقا، يعني الذي تبعه الأخير، الحرف الذي تبعه الحرف الأخير يعني ما قبل الأخير. قال ومنها أنهم قالوا أحسن الرجل إذا عفى عن المحارم فهو محصن بفتح الصاد إذا أفلس، وهذا يعني جعل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. قال جعل اسم الفاعل، جعل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. قال وأسهب في كلامه بالمهملة إذا بسط عبارته وهو مسهب بفتح الهاء، وألفق إذا أفلس فهو ملفق، فجاءوا باسم الفاعل منها على وزن مفعولها على الوضع. قال ومنها أنهم قالوا عشب المكان إذا كثر العشب، إذا كثر فيه العشب الضم فهو عاشب، وأورس هذا مزيد، هذا مزيد، وجاء على إيش؟ جاء على وزن ماذا؟ فاعل. وأورس إذا كثر فيه الورس هو عرس، وأيفع بالياء المثنى تحت فالفاء إذا ارتفع فهو يافع، يافع يافع مرسل يافع هذا الارتفاع، ولها معنيان يفع، يفع بمعنى شبه وقوية، ويفع بمعنى ارتفع، ويافع بمعنى ارتفع. قال والقياس معشب ومورس وموفع، إنهم قالوا يافع. قال ثم لما أنهى الكلام، ثم لما أنهى الكلام يعني هذه مباحث إيش؟ أسماء الفاعلين انتهت. طيب ندخل في بحث آخر وهو مبحث إيش؟ أسماء المفعولين. قال ثم لما أنهى الكلام على بناء اسم، على بناء اسم الفاعلين من الثلاثي وغيره، أشار إلى بناء اسم، اسم المفعول، وبدأ بغير الثلاثي استطرادا فقال وإن ما قبل آخره فتحت، يعني هذا الذي كسرت ما قبل آخره فصار اسم فاعل، لو فتحت ما قبل آخره ماذا سيصير؟ قال صار اسم مفعول، صار اسم مفعول، يعني مدحرج ومنطلق ومستخرج. قال صار وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، صار اسم مفعول، أي وإذا فتحت ما قبل آخر اسم الفاعل من غير الثلاثي صار اسم مفعول منه، صار اسم مفعول منه كالمكرم والمنطلق به والمستخرج. تنبيه هذا إنما يأتي فيما إذا كان اسم الفاعل منه على وزن مضارعه كما مثلنا به، أو على غير وزنه كالمتغافل والمتعلم عنده، والمتعلم عنده كالمتغافل والمتعلم عنده. قال مما نبهنا على أنه يكسر ما قبل آخره مطلقا، وإن كان مفتوحا في المضارع، وبذلك يعلم أن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي بكسر ما قبل آخر اسم الفاعل، وفتح ما قبل آخر اسم المفعول، يعني اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي متحدا في الصورة. وما الفرق بينهما؟ فتح ما قبل الآخر اسم مفعول، كسر ما قبل الآخر اسم فاعل. قال: ثم أشار إلى بناء اسم المفعول من الثلاثي بقوله: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، أي وقد حصل بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي متزنا على وزن مفعول كمعروج. يعني تنبيهه. طيب قال الثاني، نعم الثاني شق. قال تنبيهان. طيب الثاني: ربما استوى اسم الفاعل واسم الفعول وذلك في المعتل العين كالمختار والمنقاد وفي المضاعف كالمضطر، فيقدر حينئذ كسر ما قبل آخر الفاعل وفتح ما كسر ما قبل آخر الفاعل، أي ما آخر اسم الفاعل، وفتح ما قبل آخر المفعول، أي آخر اسم المفعول، بلاغة إيجاز حذف كلمة. قال: ثم أشار إلى بناء اسم المفعول من الثلاثة بقوله: وقد حصل من ثلاثة ابن المفعول متزنا، أي وقد حصل بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي متزنا على وزن المفعول كمعروج ومشروب ومضروب. وهذا الوزن، وهذا هو الوزن القياسي فيه. تنبيه عند قال في نسخة ماذا؟ ومنه منه قوله تعالى: والطور كتاب المسطور في رق منشور البيت النعور الصخر المرفوع البحر المسطور. هذا في نسخة، في نسخة دال وجيم. طيب قال تنبيه، قال: وهذا هو الوزن القياسي فيه. تنبيه: لا فرق في ذلك بين الصحيح منه والمعتل إلا إذا كان معتل العين واللام، إلا أن معتل العين واللام كقال وباع ودعا ورمى يتغير وزنه لعلة تصريفية. هذه العلة التصريفية هي الذي قد مرت معنا، الذي درس فتح الودود مرت بنا مفصلة. قال: فيقال فيه المقول، هذا من قال، والمبيع من باع، والمدعو من دعا، والمرمي من رمى، وتميم أي وبنو تميم يصححون معتل العين بالياء فيقولون مبيع ومكيول ومخيوط. ومنه يعني قول شاعرهم: قد كان قومك يحسبونك سيدا، وإخال إن وإخال أنك سيد معيون، معيون الشاهد معيون عين معيون، هذا هو الشاهد على لغة بني تميم. قال: بخلاف ما عينه واو لثقل الضمة على الواو، وأما غير المقيس فأشار إليه بقوله: وما أتك فعيل، فهو قد عدل به عن الأصل. قال: أي وما أتى من الأبنية على وزن فعيل، ما أتى من الأبنية على وزن فعيل. قال: دالا على اسم المفعول من الثلاثي، وهو معدول به عن الأصل القياسي الذي هو وزن المفعول. قال: وذلك نحو كحلته هو كحيل، وقتلته فهو قتيل، ومنه ذميم، ذميم بمعنى مذموم. الآن كحيل بمعنى مكحول، طرفا كحيل أي مكحول، وقتيل بمعنى مقتول، ومنه ذميم بمعنى مذموم، وحميد بمعنى محمود، خلقا ذميم خلقا حميد. ومنه نطيح، ولهذا كبش النطيح، نطيح بمعنى منطوح، وسبي بمعنى مسبي، وذبيح بمعنى ذبوح، قل إسماعيل الذبيح أو عبد الله الذبيح، أي معنى مذبوح ذبيح. وأسير، الرجل أسير، ما معنى أسير؟ ماسور. قال: وصريع، صريع بمعنى إيش؟ مصروع. فخر صريعا، نقول الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم. ومنه أكيل، هذا أكيل يعني هذا شيء إيش؟ مأكول، أكيل شيء مأكول. قال تنبيهان: الأول مجيء فعيل بمعنى مفعول في كلامهم، مجيء فعيل بمعنى مفعول في كلامهم، قال كثير في كلامهم الذي عنده نسخة ثانية كثير في كلامهم سقط كثير في كلامهم قال أحدها مجيء فعيل بمعنى مفعول كثير في كلامهم الذي عند طبعة ابن حزم سقط كثير كثير في كلامهم ومع كثرته فهو عند الجمهور مقصور على السماع كما تفهم عبارة الناظم وقال في التسهيل خلافا لبعضهم يعني هناك ما خالف فيه قال في شرحه وفي شرح التسهيل وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل أي فيجوز ضريب بمعنى مضروب قال ولا يجوز عليم بمعنى معلوم فيما نقله ولده بدر الدين رحمه الله من إجماع النحاة على أنه لا معلوم على أنه لا ينقاس على أنه لا ينقاس ينقاس قال فما نقله ولده بدر الدين رحمه الله من إجماع النحاة على أنه لا ينقاس ذهولا يعني هذا حكم أنه ذهول ذهولا من من؟ من ابن الناظم قال ذهولا عما نص عليه والده التسهيل وشرحه من الخلاف فيه يعني معنى أنه فيه مخالف يقاس عليه بعضهم لا يقاس عليه قال الثاني إذا كان فعيلا بمعنى مفعول وصف لموصوف قبله وصف لموصوف قبله رجل مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل طرفا يعني عين كحيل عين كحيل وطرفا كحيل طيب قال استأفين وذكر المؤنث قال فلا يلحقه التاء الفارقة غالبا مما يستأفين وذكر المؤنث خمسة أوزان هذا أحدها فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول طيب قال نحو رأيت رجلا قتيلا امرأة قتيلا أيضا فإن لم يذكر موصوف قبله لحقته التاء فران من اللبس نحو رأيت قتيلا وقتيلة يعني لم يتقدم عليه موصوف لم يتقدم عليه موصوف أو لم يبنى على موصوف لم يبنى على موصوف قال وقول غالبا احترازا عما سمع من قولهم خصلة ذميمة وصفة حميدة وقول امرأة مسبية وقولهم ماذا هذه نطيحة هذه ذبيحة هذه أكلة السبع أيضا من هذا مسموع كله مسموع قال وأما فعيل بمعنى فاعل فتلحقه التاء مضافا كظريف وظريفة وشريف وشريفة وكريم وكريمة وعليم وعليمة معنى فاعل معنى فاعل هذا الشيء قال ولما كان وزن مفعول مقيسا وفعيل فعيل كثيرا وبقيت أوزان وردت بقلة أشار إليها بقوله واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول وما عمل واستغنوا بنحو نجن والنقض عن وزن مفعول وما عمل قال في النسخة هذه واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول قال إنهم ربما استغنوا عن وزن مفعول بوزن فعل محركا محركا ما معنى محركا إذا قال الأئمة محركا في كتب اللغة فتح الأول والثاني فتح الأول والثاني فتح الفاء والعين قال أبو وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين قال في الأول كالقنص بفتح القاف والنون بمعنى الصيد المقنوص والنقض بمعنى بضاد المعجمة بمعنى المنقوض ومنه النجا بالجيم المنجو بمعنى المنجو يقال نجوت الجلد عن الشاتي بمعنى سلقته وهو منجو ونجن ومنه أيضا قولهم إيش هذا قبض هذا قبض بمعنى إيش مقبوض وقولهم أيضا عدد عدد بمعنى معدود وقولهم خبط هذا ورق خبط بمعنى مخبوط هذا الأول انتهينا منه قال والثاني كالذبح يعني فعل كالذبح بمعنى المذبوح والطحن بمعنى المطحون ومنه النسي بمعنى المنسي ومنه قوله تعالى وكنت نسيا منسيا طيب ومنه أيضا طحن بمعنى مطحون وذكر بمعنى مذكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تناولت منها قطفا من عنب بشان القطف بين العنب في الجنة. ما معنى قطف؟ قطف بمعنى إيش؟ مقطوف. قال تنبيه تنبيه لم يذكر نيابة فعله بضم الفاء وسكون العين عن مفعول وقد ذكره التسهيل. وذلك كلقمة بمعنى ملقومة ومضغة بمعنى مضوة وأكلة بمعنى مأكولة. ومنه حديث فليجعل في يده عيش الأكلة فإنه عالقة في شأن الرفق بالعبد شأن الرفق بالعبد إذا عالق الطعام فإن أحب أجلسه فأكل معه عبده وإلا وضع في يده الأكلة يعني اللقمة المأكولة. وأكلة بمعنى مأكولة ولقطة بمعنى ملقوطة وسرعة بمعنى مشروع. قال بمعنى الملقوم والمنضوغ والمأكول والمقوط والمشروع. وقد يراد وقد يرد أيضا لفظ المصدر بمعنى المفعول. هذا من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وهذا كثير هذا كثير. قال بمعنى الحصرة بمعنى المفعول. قال كاللفظ والصيد والخلق بمعنى الملفوظ والمصيد والمخلوق. وأيضا منه إيش رد رد من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. ما معنى رد؟ مردود. ثم أشار بقوله وما عمل وما عمل على أن ما نفي. قال إلى أن ما أتى نائبا ما أتى سماعيا نائبا عن المفعول إلا فهو إنما ينبع عنه بالدلالة على الدلالة فقط يعني في المعنى لا في العمل. فلا يقال مرث برجل نقض بناؤه وذبح كبشه كما يقال منقوض بناؤه وذبح كبشه. قال تنبيه تنبيه. قال ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور الجمهور النحاة وأهل الصرف. قال وظاهر عبارته شمول الفعيل وغيره ظاهر العبارة. وقد أجازه ابن عصفور مطلقا قال ما ناب عن الفاعل ما ناب عن مفعول ينوب عن مفعول معنى وعملا. والجمهور قالوا ينوب إيش معنى لا عملا ومعهم ابن مالك. طيب بعضهم فصل قال وأجازه بعضهم في فعيل لكثرته دون غيره دون غيره. هذا يعني قول من الأقوال وقد يرشد إليه يعني قد يستظهر من كلام ابن مالك. قال وقد يرشد إليه بالإشارة والفحوى. قال وقد يرشد إلى ذلك مغايرة الناظم في العبارة بجعله فعيلا معدولا به عن الأصل وغيره مستغنا به عن مفعول. ولا يتبادر أيضا إلى الفهم عود الضمير في قوله وما عمل إلى نقل والنسي إلى نقل والنسي. و وهنا قال والنقض والأولى أن تصوبوا والنسي في كلام ابن مالك والنسي. وهذه النقض تصحيح تصحيح عندكم في طبعة ابن حزم. قال والنقض وهي وإيش والنسي والنسي وعليها الشرح وعليها الشرح النسي عليها الشرح. والنقض هذا ايش تصحيح والنقض تصحيح. طيب ان شاء الله لهنا.